بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب المحصر إلى الباب السادس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثنا مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر. فهنا هذا الباب فيه تفسير فدية من حلق رأسه وهو محرم، من حلق رأسه وهو محرم فعليه فدية، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم. فهنا يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي أصابه القمل وكثر في رأسه وآذاه واحتاج إلى أن يحلق رأسه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في حلق رأسه وأمره بالكفارة. فالحديث له روايات، فهنا هذه الرواية يختار الإمام البخاري رحمه الله في كل باب الرواية التي فيها يعني موضوع الباب. فهنا الباب في تفسير قوله تعالى: أو صدقة، أن المقصود بالصدقة إطعام ستة مساكين، لأن الآية لم تحدد مقدار الصدقة وما المراد بها، فالحديث فسرها من تفسير السنة للقرآن. فهنا الحديث قال إيه: أو تصدق بفرق بين ستة، فهذا موضع الشاهد. يعني تلاحظون الرواية التي بعدها في الباب اللي بعده اللي هو مقدار الفدية، أنها نصف صاع لكل مسكين أو كذا، فيورد الرواية التي فيها الشاهد على هذا وهكذا. يعني طيب، هنا قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله عز وجل: أو صدقة، قال: وهي إطعام ستة مساكين. يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة، وبهذا قال جمهور العلماء أن مقدار الصدقة هي إطعام ستة مساكين. قال: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين. وروى الطبري عن عكرمة ونافع نحوه. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار، يعني بخلاف هؤلاء التابعين الثلاثة الحسن وعكرمة ونافع، فهؤلاء يعني كأنهم قاسوا مسألة الهدي، أن الهدي على المتمتع إذا لم يجد هديا يصوم، قال: في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فكأنهم قاسوا كفارة الفعل المحظور أنها أيضا صيام عشرة أيام، وبعدين كل يوم فديته إطعام مسكين بدلا عن اليوم، فكأنهم أخذوها بالقياس يعني. لكن طالما عندنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير يعني خصوص هذه الفدية لمن حلق رأسه وما أشبهه من محظورات الإحرام كقص الأظافر ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك، ففيه هذا النوع من الفدية، ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام هو ثلاثة أيام وأن الإطعام هو ستة مساكين. فلهذا فقهاء الأمصار يعني الأئمة المتبوعون، يعني الإمام ابن عبد البر عندما يذكر فقهاء الأمصار يقصد يعني أصحاب المذاهب المتبوعة يعني كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي والليث وأمثالهم يعني، فلم يأخذ أحد منهم بقول هؤلاء التابعين. قال قوله حدثنا سيف هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان، قوله يتهافت بالفاء أي يتساقط شيئا فشيئا، قال ورأسي يتهافت قملا يعني يتساقط شيئا فشيئا. قال قوله فاحلق رأسك أو احلق أو احلق، قال بحذف المفعول وهو شك من الراوي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إما قال فاحلق رأسك أو قال احلق بدون رأسك يعني، قال وهو شك من الراوي يعني شك هل فيها رأسك أو ما فيها. قال قوله بفرق بفتح الفاء والراء وقد تسكن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو تصدق بفرق، وقد تسكن يعني قد يقال إيه بفرق بدل بفرق. قاله ابن فارس، ابن فارس من أئمة اللغة، وقال الأزهري كلام العربي بالفتح، والمحدثون قد يسكنونه، الإمام الأزهري من أئمة اللغة فيقول كلام العرب فرق، بس يقول المحدثون في روايتهم يسكنون أحيانا. وآخره قاف مكيال معروف بالمدينة وهو 16 رطلا، ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره، والفرق 3 آصع، ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. قال وإذا ثبت أن الفرق 3 آصع اقتضى أن الصاع 5 أرطال وثلث، خلافا لمن قال إن الصاع 8 أرطال. فالمذهب الجمهور أن الصاع 5 أرطال وثلث، اللي هي يعني بحيث يكون المد مقدار غرفة بكفي الرجل المعتدل، فالصاع يكون 4 أمداد. نعم. قال أو انسك مما تيسر، أو يعني هنا في رواية أو نسك، أو نسك مما تيسر، قال بفرق، قال صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6، أو نسك مما تيسر. قال كذا لأبي ذر والأكثر، وفي رواية كريمة، لكريمة المروزية من راويات صحيح الإمام البخاري، قالت أو انسك بما تيسر بصيغة الأمر وبالموحدة وهي المناسبة لما قبلها، كان النسخة اللي عندي معتمدة على رواية كريمة هنا، لأنه قال إيه أو انسك في المتن يعني، لكن في الشرح قال في رواية أبي ذر الهروي وآخرين قالوا أو نسك مما تيسر. فيقول رواية كريمة المروزية هي الأنسب، لأن قبلها أمر يعني، تلاحظون قبلها قال إيه صم 3 أيام أو تصدق بفرق، فأمر وأمر فيناسبه إيه أو انسك، بس قال الروايات الأخرى للبخاري فيها أو نسك. قال وتقدير الأول أو انسك بنسك والمراد به الذبح، يعني الرواية التي ليس فيها فعل أمر فقال نقدر لها فعل أمر يعني. طيب الباب الذي بعده باب الإطعام في الفدية نصف صاع، يعني بعد ما وصلنا إلى أن الإطعام هو 6 مساكين، ما مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ قال نصف صاع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قال فقلت لا، قال فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهنا أورد الرواية التي فيها تحديد أنه لكل مسكين نصف صاع. قال قوله باب الإطعام في الفدية نصف صاع، أي لكل مسكين من كل شيء، يعني سواء الصاع من بر أو من تمر أو من أي نوع من أنواع الحبوب أو الثمار التي تكال وتضخم. قال: يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره. قال ابن عبد البر: قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف صاع من قمح وصاع من تمر وغيره. يعني اطعموا 6 مساكين. فالكوفيون قالوا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله الكوفيون، فقالوا إذا كان من القمح يبقى كل مسكين نصف الصاع، يبقى المجموع 3 أصع على 6 مساكين، وإذا كان من تمر أو من غير القمح يبقى كل مسكين صاع، يكون 6 أصع. قال: وعن أحمد رواية تضاهي قولهم. ويوجد عن أحمد رواية أن العكس، يعني أن القمح يكون مدا، يعني القمح يكون مد لكل مسكين، وغير القمح يكون نصف صاع لكل مسكين. فالتفرقة بين القمح وغيره، يعني أن البر يعني النصف، يعني النصف مقدار غيره من الأطعمة. قال عياض: وهذا الحديث يرد عليهم. القاضي عياض المالكي يقول: هذا الحديث يرد على من فرق بين القمح وغيره، على أساس أن الحديث إيه؟ عام. قال: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فيكون شاملا للبر وغيره. قال: قوله عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: هو ابن عبد الله مر في الجنائز، وأنه كوفي ثقة. قال: ولشعبة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من طريق حفص بن عمر عنه، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب. قوله عن عبد الله ابن معقل، عن عبد الله ابن معقل بفتح الميم وكسر وسكون العين وكسر القاف. قال: في رواية أحمد: سمعت عبد الله بن معقل، أخرجه عن عفان. قال: وعن بهز فرقهما عن شعبة قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: وهو ابن معقل بفتح الميم والسكون المهملة اللي هي العين وكسر القاف، هو ابن مقر. عبد الله بن معقل قال إيه؟ قال: هو ابن مقر بالقاف وزن محمد لكن بكسر الراء. يعني لو قلنا وزن محمد مقرن، بس إيه؟ نكسر الراء فتصبح مقرن هكذا. قال: لأبيه صحبة، لو عبد الله بن معقل لأبيه صحبة وهو من ثقات التابعين بالكوفة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن عدي بن حاتم. يعني يقول عبد الله بن معقل ليس له في البخاري سوى حديثين، روايته عن كعب بن عجرة، وله حديث آخر يرويه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال: مات 88 من الهجرة. قال: يلتبس بعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة وزن محمد، مغفل على وزن كلمة محمد، ويجتمعان في أن كل منهما مزني. يعني سبحان الله، هذا إيه؟ في مشتبه النسبة، والذي يقع فيه التصحيف كثيرا. فيقول: عندنا عبد الله بن معقل المزني وعبد الله بن مغفل المزني، الفرق بينهم في الايه؟ في النقط والتشكيل. يعني قال: لكن يفترقان بأن الراوي عن كعب تابعي والآخر صحابي. الذي يروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن معقل الذي معنا في هذا الحديث، هذا تابعي، لكن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هذا الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن كعب في اسمه واسم أبيه 3. يقول: هناك إشكال آخر، إن عندنا يعني 3 من التابعين اسمهم عبد الله بن معقل، اسمهم عبد الله بن معقل، يعني غير عبد الله بن معقل الذي يروي عن كعب بن عجر، فهذا يحتاج إلى التمييز أيضا. يعني فقال أحدهم يروي عن عائشة رضي الله عنها وهو محاربي، يعني في عندنا عبد الله بن معقل المحاربي هذا يروي عن أم المؤمنين عائشة، والآخر يروي عن أنس رضي الله عنه في المسح على العمامة وحديثه عند أبي داود. وعندنا راوي اسمه عبد الله بن معقل يروي عن أنس في المسح على العمامة، هذا الثاني. قال والثالث أصغر منهما أخرج له ابن ماجه. يقول الثلاثة عبد الله بن معقل غير عبد الله بن معقل اللي في البخاري. قال قوله جلست إلى كعب بن عجرة، زاد مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبة وهو في المسجد، وغندر هذا يعني من كان من الحفاظ الكبار، وغندر هذا لقب يعني أطلقه عليه الشيخ ابن جريج. غندر معناها بلغة أهل الحجاز زي المشاغب يعني، الذي يشاغب كثيرا يكثر الكلام أو كذا، فكان كثر الكلام يعني على الشيخ ابن جريج فقال اقعد يا غندر، فلقب به وصار لقبا له. فقال من طريق غندر عن شعبة وهو في المسجد. ولأحمد عن بهز قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد. وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني يعني مسجد الكوفة. طيب قال وفيه يعني من فوائد الحديث الجلوس في المسجد ومذاكرة العلم والاعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. يعني هنا ذكر ثلاث فوائد من فوائد الحديث. الفائدة الأولى الجلوس في المسجد، أنه قال جلست إلى كعب بن عجرة في مسجد الكوفة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المساجد والناس يأتون ويسألونه، وفيه مذاكرة العلم يعني جلس معه وذاكره في العلم. ومن فوائده الاعتناء بسبب النزول، أنهم كانوا يهتمون بذكر أن هذه الآية نزلت في كذا وهذه الآية نزلت في كذا. ما فائدة سبب النزول؟ قال لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. قوله ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، قال في رواية المستملي والحموي يبلغ بك بدل بلغ بك، هذه اختلاف نسخ البخاري يعني يبلغ بك أو بلغ بك. وأرى الأولى بضم الهمزة أي أظن، وأرى الثانية بفتح الهمزة من الرؤية، يعني ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، هكذا يعني ما كنت أرى يعني ما كنت أظن، الوجع بلغ بك ما أرى يعني الثانية من الرؤية. قال وكذا في قوله أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك، قال وهو شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد، يعني الراوي تردد يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الوجع أو قال الجهد، فإيه رواها بهذا وبهذا، قال أو الجهد. قال والجهد بالفتح المشقة، قال النووي والضم لغة في المشقة أيضا، يعني كأن اللغة المشهورة أن المشقة يقال لها الجهد، وهناك رواية أخرى أو لغة أخرى أن أنه يقال الجهد بمعنى المشقة أيضا. وكذا حكاه عياض عن ابن دريد من أئمة اللغة، وقال صاحب العين اللي هو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي له كتاب العين، هذا معجم يعني في معاني الألفاظ العربي، وقال صاحب العين بالضم الطاقة وبالفتح المشقة، هذا كلام الخليل بن أحمد، هذا الشيخ سيبويه وإمام يقول بالضم إذا قلنا الجهد يبقى الطاقة القدرة يعني والطاقة، وبالفتح المشقة. قال فيتعين الفتح هنا بخلاف لفظ الجهد الماضي في حديث بدء الوحي حيث قال حتى بلغ مني الجهد، فإنه محتمل للمعنيين. يعني قال حديث كعب بن عجرة ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، فقال هنا يعني لا يحتمل تفسير الجهد بالطاقة والقدرة، يعني احتمال المشقة فقط يعني التفسير، فقال اللي قال يعني المشقة لا يقال لها إلا الجهد بالفتح يبقى لابد نقول الجهد هنا. يقول لكن حديث نزول الوحي لما جبريل عليه السلام يعني غطى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يعني ضمه إليه يعني ضما شديدا، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم إيه فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا عليه الصلاة والسلام. فهنا الجهد هنا في حديث في بدء الوحي يحتمل أن يكون يعني حتى بلغ الطاقة، يعني أو بلغ الإيه المشقة، يعني حتى الشقة. فالطاقة يعني زي غاية وسع الإنسان أو قدرته أو طاقته، يعني حتى بلغ طاقته يعني أقصى قدرته يعني على احتمالنا ونحوه. فقال هناك يعني يمكن تفسيرها بالجهد والجهد، لكن هنا لابد تكون بالفتح إذا فرقنا هذا التفريق. بس مر بينا أن كلام الإمام النووي يقول أن حتى المشقة هي جزء فيها الضم أيضا، فيكون فيها تيسير إن شاء الله. قال قوله فقلت لا، زاد مسلم وأحمد فنزلت هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال صوم 3 أيام. هنا قوله قلت لا، هذا جوابا على قول النبي عليه الصلاة والسلام تجد شاة فقلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أولا تجد شاة فقلت لا. نعم. قوله لكل مسكين نصف صاع كررها مرتين. وللطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه لكل مسكين نصف صاع تمر، ولأحمد عن بهز عن شعبة نصف صاع طعام، وذكر اختلاف الروايات، في رواية نصف صاع حنطة، قالوا ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب، فإنه قال يطعم فرقا من زبيب بين 6 مساكين، وفرق 3 آصع، فيبقى كل مسكين نصف صاع من الزبيب. قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. هذا رأي ابن حزم، يقول هنا لا ينفع الجمع بين الروايات لأنها مش قصص متعددة، فنجمع بينها، هذه قصة واحدة في نفس اليوم، مش أيضا لا يمكن نقول مثلا هذه مرة قال له كذا ومرة قال له، يعني هو قالها له مرة واحدة في نفس اليوم في نفس الشخص، فلا بد من الترجيح. يعني قال قلت المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع من طعام، والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم. إحنا عندنا في المصطلح الحديث المحفوظ والشاذ، يقابله الشاذ، فيقول المحفوظ يعني الذي عليه الأوثق والأكثر عددا والأحفظ والأضبط من أصحاب شعبة، قالوا نصف صاع من طعام. الروايات اللي فيها تمرا وحنطة هذا قال إيه، هذه رواية شاذة فيها تصرف من الرواة، يعني تصرف يمكن رواه بالمعنى يعني. وأما الزبيب فقال إيه لم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف. قلنا ابن إسحاق حجة في المغازي، ما يروي في أحداث السيرة النبوية وكذا نحتج به، لكن في الأحكام الفقهية إذا خالف غيره قال إيه لا يحتج به إذا خالف، وهنا خالف يعني من هو أحفظ وأضبط. والمحفوظ رواية التمر، فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم، ولم يختلف فيه على أبي قلابة. بالنسبة لشعبة قال المحفوظ أنها إيه من طعام، وأبو قلابة لم يختلف عنه أنه تمر. وكذا أخرجه الطبري من طريق الشعبي عن كعب، وأحمد من طريق سليمان، إلى أن قال وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة، وأن الواجب 3 آصع لكل مسكين نصف صاع. ولمسلم عن ابن عمر عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد في هذا الحديث وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع. قال وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن آدم وأيضا إيه قال سفيان: والفرق 3 آصع، فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج، لكن مقتضى الروايات الأخر لكنه مقتضى الروايات الأخر. ففي رواية سليمان وساق السند قال: لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أو أطعم 6 مساكين مدين مدين. وبعدين قال: وقع في بعض النسخ عند مسلم: أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع. قال: فهو تحريف ممن دون مسلم، والصواب ما في النسخ الصحيحة: لكل مسكينين بالتثنية. يعني هنا الحافظ الحجر ينبه لخطأ وقع في بعض نسخ مسلم، لكن يقول هذا ليس الخطأ من مسلم ولكن من بعض النسخ، وتوجد نسخ صحيحة فيها إيه لكل مسكينين. وكذا أخرجه مسدد في مسنده عن أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب. طيب الباب الذي بعده تتمة الكلام، ممكن نختصر منه إن شاء الله. قال: باب النسك شاة. باب النسك شاة، عرفنا من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. والنسك هنا يبين أن المراد به شاة. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. فأورد رواية فيها إيه؟ أو يهدي شاة. قال: وعن محمد بن يوسف قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فذكر مثله. قال: قوله باب النسك شاة، أي النسك المذكور في الآية حيث قال: أو نسك. وأورد عن مجاهد قال: والنسك شاة. وعن كعب قال: أمرني أن أحلق وأفتدي بشاة. وبعدين قال عياض ومن تبعه تبعا لأبي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. بعدين يرجع الحافظ بن حجر بقى يعني بعد ما حكى كلام جمع من الأئمة قالوا لا خلاف أن النسك شاة، قال: قلت يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة. وبعدين أورد رواية أخرى عند الطبراني فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة. هذا طبعا يختلف عن اللي قبله، أن اللي قبله نفسه أمره ببقرة، لكن هنا أمره أن يفتدي، هو اختار بقرة، فهذا يختلف. وبعدين أورد رواية عن في رواها عبد بن حميد بسنده عن ابن عمر قال: افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه، يعني أذى كان برأسه فحلقه، يعني حلق رأسه ببقرة قلدها وأشعرها. مر بنا الموضوع التقليد والإشعار. التقليد أنه يلبسها قلادة، والإشعار اللي هو إيه يجرح يعني ظهرها يعني جرحا حتى يضع عليها علامة لتمييز البقر الذي يكون هديا عن الذي يأخذونه معهم لطعامهم ولحاجتهم، فالذي يريدون إهداءه للحرم فيعلمونه يعني بقلادة ويجرحون يعني جرح حتى يعني يخرج يسير من الدم وييبس، فيكون علامة على أنه هدي. قال: ولسعيد بن منصور ساق السند إلى سليمان بن يسار قال: قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. قال: فهذه الطرق كلها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب، وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة. يبقى إذن يعني توجد روايات أنها بقرة، لكن قال الروايات كلها يعني مردها إلى رجل واحد وهناك اختلاف عليه، والروايات الأرجح أنها شاة. أمر بالشاة واختار البقر. هو ده رأيي يعني سيذكره. نعم. وجاء عن سليمان بن يسار قال: أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به من ذبح الشاه، بل وافق وزاد، ففيه أن من أفتي بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. فهذا هذه الطريقة في التوجيه يعني. قال ابن حجر: قلت هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدم. يعني يقول هذا لو أن الحديث ثبت كن يمكن نوفق بهذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشاة وهو اجتهد يعني وذبح بقرة من باب يعني أنه أدى المطلوب وزيادة، يعني إذا كانت شاة تجزئ يعني يقاس عليها أن البقرة تجزئ من باب أولى. نعم. وبعدين يعني في جزء كثير مكرر يعني هنا، إلى أن قال يعني أمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين أنهم يحلون. قال: هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو واضح. يعني موضوع ذكر الحديبية هنا يعني هم كانوا في الحديبية، لكن هو حلق رأسه وكفر عن حلق الرأس. قال هذا ليس له علاقة بالإيه بفدية المحصر يعني الذي تحلل بسبب الإحصار، لأنهم لم يكونوا يعلمون في هذا الوقت أنهم سيتحللون. يعني إلى وقت قصة كعب بن عجرة كانوا يظنون أنهم سيبقون على إحرامهم، فهو حلق رأسه وفدى عن ذلك. هذا غير فدية جميع الصحابة يعني والنبي عليه الصلاة والسلام معهم عليه الصلاة والسلام بسبب الإحصار، هذه مسألة أخرى يعني. فقال: بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو واضح. قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل. يعني تلاحظ هنا أن الصحابة يعني كانوا بقوا على إحرامهم إلى آخر لحظة، يعني طالما هناك احتمال أن يصلوا، يعني أحرموا يريدون العمرة وجاءت الأخبار أن المشركين يريدون منعهم وهناك مفاوضات وهنا، فبقوا على الإحرام إلى أن يأسوا من الدخول يعني. واتفقوا على أن من يأس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. ابن المنذر هنا يحكي الإجماع، يقول من يأس من الدخول إلى مكة فاختار أن يبقى على إحرامه، يعني رغم وجود احتمال ضعيف يعني هنا اليأس بمعنى أنه وصل إلى الحالة أنه يباح له أن يتحلل لأنه يعني صار واضحا أنه لن يتمكن من الوصول، فبقي على إحرامه رغم ذلك، وبعدين زالت المشكلة وأمكنه الدخول، فقال له أن يواصل ويدخل ويمضي إلى البيت ويتم نسكه، مش محتاج إحرام جديد يعني. وقال المهلب وغيره: ما معناه؟ يستفاد من قوله ولم يتبين لهم أنهم يحلون أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطر في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر لهم، وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك. فيقول يعني أن الحائض اللي هي تعرف مثلا انه سيأتيها الحيض في هذا اليوم، يعني مثلا ان هذا هو يوم حيضها، وهي يعني بحسب عادتها تعرف انه ممكن على الظهر او العصر او كده يأتيها الحيض، فافطرت من اول النهار يعني على اساس ان هي تعرف ان عادتها انه حيأتيها الحيض. فقال ان من فعل ذلك انها ايه، قال عليها قضاء ذلك اليوم، عليها قضاء ذلك اليوم، يعني كان ينبغي انها تظل على يعني صومها، تصوم وتبقى ممسكة الى ان يأتي الحيض. فيقول يعني هنا يستشهد ايه بقصة كعب، ان هو يعني كان جاءتهم الاخبار ان المشركين منعوهم وكذا، فهو عارف إن انهم سيتحللون بعد قليل بسبب الاحصار، فهو حلق رأسه لأجل العذر وأعطى الفدية، وبعد ذلك تحللوا بسبب الإحصار، فلم يجزئ هذا عن هذا، يعني عليه فدية الإحصار وعليه فدية الحلق، لكونه حلق قبل يعني قبل أن يأتي الوقت الذي يصح لهم أن يتحللوا فيه. فيقول الحائض يعني هي لو افطرت في اول النهار، حتى لو جاء الحيض فعلا على عادتها في الظهر، بس هي افطرت قبل الموعد، يعني كان المفروض انها تمسك لغايه الظهر، فقال عليها ان تقضي هذا اليوم. ونفس الشيء يقول المريض اللي هو مثلا عارف عادته انه دايما على الظهر ياتي الحمى، ولا فراح افطر من اول النهار، فقال حتى لو جاءته الحمى في الظهر عليه ان يقضي يوما مكانه. لكن تعب لم يكن هكذا، استمر بحاله وكان يوقد النار ويطبخ. بس القصد انه هو حلق، فيعني لما حلق بس، فيقول ان الحلق هذا يعني لم يجزئه عن التحلل الاخير، يعني اصبح عليه فدية الحلق وعليه فدية الاحصاء، فهذا القصد. قوله فانزل الله الفدية، قال عياض ظاهره أن النزول بعد الحكم، وفي رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم، يعني عندنا رواية نزلت الآية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم أو أطعم، أو ورواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فنزلت الآية، فهو خلاصة الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بالكفارة ثم نزلت الآية ثم أمره بالكفارة مرة ثانية، فالأمر الأول اللي هو قبل نزول الآية قال حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى، يعني كان من باب السنة، يعني الأمر الكفارة الأول كان يعني كان من باب السنة، يعني لم يكن نزل فيه قرآن، ثم لما نزل القرآن نزل الوحي المتلو اللي هو القرآن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بعدها. وأشار إلى الجمع المتقدم اللي هو تلاحظون أن المرة اللي هي كانت قبل نزول الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشاه، فلما قال لا أجد قال صم أو أطعم، أو لكن بعد ما نزلت الآية قال ففديته من صيام أو صدقة أو نسك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم أو أطعم أو أعطاه الخيار، يعني المرة الأولى كان بالترتيب، هذا لما كان يعني إما بوحي غير متلو أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، ولكن المرة اللي هي بعد نزول الآية كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الأشياء الثلاثة. نعم. نختم هنا إن شاء الله بالفوائد الحديث. يقول وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب، من فوائد حديث كعب بن عجرة أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. في القرآن قال إيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مجمل، يعني ما مقدار الصيام، ما مقدار الصدقة، ما نوع النسك، فالسنة بينت ذلك، مثل فهذا المجمل والمبين، هذا من إيه في أبواب أصول الفقه، المجمل والمبين، فالآية مجملة والسنة بينتها، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالمجمل اللي هو ما يفتقر إلى البيان أو ما يحتاج إلى البيان، يعني لا يمكن العمل به إلا ببيان، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب أقيموا الصلاة هذا مجمل يعني أقيم الصلاة، يعني نصلي مرة في العمر ولا مرة في الشهر ولا ركعة ولا خمسة ولا عشرة ولا في أي وقت، كم العدد، صفة الصلاة كذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بالسنة. وآتوا الزكاة، طيب الزكاة دي مرة كل سنة ولا كل 5 سنوات ولا كل شهر، ولا وكم مقدارها، ربع المال، نصف المال، عشر المال كذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف نؤتي الزكاة، كيف نقيم الصلاة كذا. فهنا أيضا فدية من صيام، لم يحدد صيام يوم ولا خمسة ولا شهر ولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن 3 أيام. أو الصدقة أيضا بيّن 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كل هذا من بيان السنة للقرآن. فبدون السنة كيف نفهم القرآن يعني حينئذ؟ طيب، قال لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. من فوائد الحديث الفائدة الثانية قال وتحريم حلق الرأس على المحرم. من فوائد الحديث تحريم حلق الرأس على المحرم. فإذا لأن كعب بن عجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الحلق لأجل الأذى، ولأجل يعني معناه أنه بدون الأذى ما كان يجوز له أن يحلق. الفائدة الثالثة قال والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. هذا من باب الرخصة في حلق الرأس للمحرم إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. فهنا القمل هذا إيه؟ بالنص، يعني الذي نزلت فيه الآية كان أصابه أذن، وكان نوع الأذى اللي هو من القمل الذي في رأسه، لكن يقاس عليه، وهذا فيه من باب القياس في الرخصة، يعني أن الشيء الذي سبب الرخصة إذا وجد مثله في المشقة أو أكثر منه ألحق به في الحكم يعني. قال وفيه من فوائد الحديث تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما مر بكعب وكذا يعني ما سأله يعني آذاك هوامك وكذا، واستفصل منه عن حاله عليه الصلاة والسلام، فاعتنى به. وحتى لما مر به أولا وبعدين لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يدعوه ورجع يعني، فاعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتفقده له. قال وفيه وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه ضررا في تضرر منه كعب، فسأل عنه وأرشده إلى الخروج من هذا الضرر، أنه يمكنه أن يحلق رأسه له رخصة حتى يخرج من هذا الضرر. قال واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. ومن ثم قال الشافعي والجمهور لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية. يعني هنا الحديث كعب كان إيجاب فدية على من حلق رأسه لعذر، طيب من حلق رأسه لغير عذر وهو محرم؟ فقال المالكية قالوا من باب أولى أنه يعني تجب عليه الفدية، وقالوا المعذور مثل غير المعذور، فديته مخير فيها بين الصيام والصدقة والنصر. لكن الشافعية قالوا لا يخير غير المعذور، عليه أعلى شيء اللي هو النسك شاه، المعذور هو اللي يخير بين 3 أشياء. طيب قال واحتج لهم القرطبي، قرطبي مالكي فبيحتج للمالكية، بقوله في حديث كعب أو اذبح نسكا، قال فهذا يدل على أنه ليس بهدي، قال فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. قال قلت لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من تسميتها نسكا أو نسيكة ألا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي، وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال أو تهدي شاة، وفي رواية وأهدي هديا، وفي رواية هل لك هدي. قال فظهر أن ذلك من تصرف الرواة، وفي رواية مسلم أو اذبح شاة. قال واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين، وقال الحسن تتعين مكة وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى، والإطعام بمكة، والصيام حيث شاء. وجدية الأقوال في إذا قال الذبح يبقى مكة ومنى، الإطعام يكون مكة فقط، والصيام قال حيث شاء، إذا صم 3 أيام في أي مكان. قال: وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم، والصيام حيث شاء، إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم. الشافعي وأبو حنيفة قالوا الدم والإطعام يعني الشاه وإطعام المساكين يعني برا أو تمرا، فهذا يكون لمنفعة أهل الحرم يعني، لكن الصيام ما فيش منفعة لأهل الحرم سواء صام في مكة ولا غير مكة ولا. حتى طلق الهدي المحلي. نعم. وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام، يعني قالوا النسك يكون في مكة أو في الحرم، ولكن الإطعام والصيام حيث شاء، ده قول بعض المالكية وبعض الحنفية. قال: واستدل به على أن الحج على التراخي، لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، كان بالحديبية وهي في سنة 6، وفيه بحث والله أعلم. هذا طبعا موضوع طويل. الشافعية عندهم أن الحج على التراخي، يعني الذي يقدر على الحج لا يلزمه أن يحج في نفس السنة، يمكن أن يؤجل الحج إلى سنوات قادمة. فحجة الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، الآية التي فيها فرض الحج كانت سنة 6، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا سنة 10، فمعناها أنه إيه وجب الحج سنة 6، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة 10، فدل على جواز تأخير الحج يعني على التراخي. لكن الجمهور ينازعون في هذا، يقولون لا يعني الحج لم يفرض، يعني منهم من يقول يعني لم يفرض إلا بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم إن أخره أخره لعذر أنهم كانوا يطوفون عراة، وكان يوجد عندهم النسيء، فكان يحجون في ذي القعدة بدلا من ذي الحجة وكذا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يؤخر الحج لغير عذر عن تاريخ نزول الآية، ولا يسلمون أن الآية نزلت سنة 6، يقولون نزلت بعد فتح مكة. فهو يقول في بعض روايات حديث كعب أن الله تعالى أنزل إيه: وأتم الحج والعمرة لله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، نحن باب قول الله تعالى: فلا رفث. بقي باب قبل جزاء الصيد. نخليه المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. يقول المتأخرون في الطعام والبيض. نعم، يعني الحج. نعم. كثير من الفقهاء يعني، خاصة يعني أخذ به كثير من المعاصرين يعني موضوع دفع القيمة، يعني إجزاء القيمة، فإنه يجوز إجزاء القيمة يعني في كل الكفارات التي فيها طعام يعني عموما، حتى في الحج يعني قالوا يمكن أن يعطي قيمة يعني قيمة لا بالنسبة لل نعم بالنسبة لإطعام 6 مساكين يمكن يعطيهم ريالات يعني نقودا، أو يشتري طعاما مثلا من رز ولحم وكذا ويعطيه مطبوخا وجبة، يعني من يشتري وجبات ويفرقها على المساكين 6 وجبات ويفرقها على 6 مساكين، أو يعطيهم نقودا يعني هم يشتروا للمساكين. أي شوف يعني قيمة يعني هو نصف صاع يعني 1.5 كيلو، يعني شوف كم 1.5 كيلو رز ولا تمر ولا كذا، ويعطيهم يعني قيمة 1.5 كيلو لكل مسكين 6 مساكين، أو إنه يشتري يعني وجبة واحدة ويعطيها على ال... نعم الرز أرخص من التمر. ما هو رز أو تمر على خيار، على يعني نوعية الطعام يمكن يختار أي طعام يعني يكل أو يدخر من الحبوب والثمار، يعني ممكن تمر، ممكن رز، ممكن قمح، ممكن. بالنسبة للهدي النسك لا يجوز إلا الذبح. في نعم في النسك يعني قالوا لابد تكون يعني شاة، بس ممكن الآن أيضا الشاب يعني ممكن عن طريق التوكيل يعني إنه يعطيهم قيمتها وهم يذبحون له إن شاء الله. يعني الآن أيضا موضوع الشاة صار هناك تيسير يعني في تبع الحكومة السعودية وكذا، بيكون لهم منافذ كذا منتشرة في مكة، فيقبلون اللي عليه أي فدية أو كفارة أو شيء، فيعطيهم قيمة الهدي 400 ريال ولا شيء زي كذا يعطيهم 375 375 هذه قيمة يعني مقررة نعم فبيكون محددين القيمة وعندهم اللي هي مجزرة المعصم هذه فيذبحونهم يعني نيابة عنه ويفرقونها بطريقتهم هذا صلى الله عليه وسلم.